معنا مكالمة الآن على الخط. عليكم. عليكم السلام شيخ محمد. نعم بارك الله فيك. سؤال أن رجلين كل واحد تزوج بابنة الثاني ثم يعني واحدة يعني تطلقت بعد فترة من الزمن لأنها لم تنجب ولم تلد زوجها، والآخرة أنجبت لزوجها ومحبة له، فدفع الآخر يعني مقابل طلاق ابنته مبلغا كبيرا، فماذا على الأخرى؟ الأخرى ليس عليها شيء. ها؟ الأخرى إيه؟ ليس عليها شيء. يعني ما يلزم تجديد العقد بارك الله فيك؟ أبدا. هل هم زوجة؟ هل زوج أحدهم الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؟ يقول هل أحدهم زوج الآخر بشرط أن يزوجه الثاني بنته؟ نعم نعم هذا الشرط. يقول نعم هذا الشرط شيخ. إذا لابد أن يذهبوا إلى المحكمة لتجديد العقد للحكم بما يراه القاضي. جزاكم الله خيرا وحسبكم الله أنتم والقائمون على هذا البرنامج. آمين آمين جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى الآن.